قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث أخرجاه في الصحيحين. قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، المنفي هنا كما قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، المنفي هنا هو هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو صلى الله عليه وسلم المبين عن الله الدال على دينه وشرعه. قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحبب. إنك لا تهدي أي إنك لا توفق، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحببت من المخلوقين، ومن ذلك عمك أبو طالب، ولكن الله يهدي من يشاء أي من يريد هدايته، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية. فلما علم الله جل وعلا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، وقد سبق في علم الله جل وعلا أنه لن يهتدي، أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هداية التوفيق خاصة بالله دون غيره، فهو الذي يوفق من يشاء من عباده، وذلك لأنه أعلم بمن يستحق الهداية والتوفيق، فنفى هداية التوفيق عن سواه. والحب الطبيعي للقريب الكافر الذي لم يحارب الإسلام لا يتعارض مع الإيمان، فهذا حب جبلي فلا يؤاخذ المرء عليه. في هذه الآية إثبات صفة المشيئة لله على الوجه اللائق به جل وعلا، وقد دلت الآية على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق، فإذا انتفت عنه وهو بهذه المنزلة فنفيها عن غيره أولى، فدلت على أن هداية التوفيق مختصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شركا. والعلماء قد جمعوا بين الآيتين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأما الآية الأخرى فهي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قالوا إن الهداية المثبتة ليست الهداية المنفية، لأن الإثبات والنفي لا يتواردان على محل واحد. إنك لا تهدي من أحببت هداية قلب هداية توفيق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدلهم وترشدهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة من أمور الإيمان واليقين. فالمثبتة سوى المنفية. في الصحيحين عن ابن المسيب، هو سعيد بن المسيب ابن حزم ابن أبي وهب المخزومي، وهو أعلم التابعين، قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه رحمه الله تعالى. عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني ظهرت عليه علامات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شيطانان من شياطين الإنس، فصرفاه عن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها عند الله جل وعلا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، يعني على عبادة الأصنام. وعبر الراوي بضمير الغائب عن ضمير المتكلم كراهة النطق به، يعني لم يقل أنا، ثم يذكر ما قال على ملة عبد المطلب، وإنما قال هو على ملة عبد المطلب. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أن المسلم إذا جاءت آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان لاحية يقول: يا ويله. والأصل أنها يا ويلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الروايات نزه لسانه عن أن يعيد ما قال، فقال يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فكذلك هنا هو على ملة عبد المطلب، ولم يقل أنا على ملة عبد المطلب معيدا لما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك: لأستغفرن لك، أي لأطلبن لك المغفرة ما لم أنهى عنه. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي، أي ما ينبغي، وهو خبر بمعنى النهي، والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي أصحاب قرابة للنبي وللمؤمنين. فأخبر سعيد بن المسيب في هذا الحديث عن أبيه أنه لما حضرت علامات الوفاة أبا طالب وظهرت عليه، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بكلمة التوحيد لكي يشهد له بها عند الله، ولكن جلساء السوء أثاروا العصبية الجاهلية في نفس أبي طالب وذكروه أسلافه، فأعلن أنه يموت على ملة آبائه، على ملة ودين عبد المطلب، ثم مات على ذلك. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستغفر له ما لم ينهه الله عن ذلك، فاستمر في الاستغفار حتى نزل النهي من الله جل وعلا. إذن زيارة المريض المشرك جائزة إذا كان يرجى إسلامه. من قال لا إله إلا الله عند الموت اعتبر بالظاهر مسلما ولو لم يعمل، لأنه قد يقولها ثم يموت، فالأعمال بالخواتيم. كذلك في الحديث: الحرص في الدعوة إلى الله والصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرد على من زعم إسلام عبد المطلب وإسلام أسلافه، وكذلك ما يتعلق بأبي طالب. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ظاهرة في تضاعيف الحديث. تحريم الاستغفار للمشركين مهما كانت قرابتهم ومهما كان عملهم للإسلام، ما لم يدخلوا في دين الإسلام العظيم، فإن أبا طالب كان منافحا عن رسول الله، بل كان مادحا للنبي ولدين الإسلام العظيم. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهذا من شعره، فكان يقر بأنه يقر أن دين الإسلام هو خير الأديان، ولكنه لم يدخل فيه، لذلك خرج على الكفر والعياذ بالله. ويشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه شفاعة خاصة لأن الكافر لا يشفع فيه. ولكن لأياديه على دين الإسلام ولحياطته للنبي صلى الله عليه وسلم ولدفاعه عنه، فإن الله تبارك وتعالى يشفع فيه رسول الله من أجل تخفيف العذاب لا من أجل الخروج من النار، فهو أهون أهل النار عذاب في ضحضاح من النار، له جمرتان في أخمصيه يغلي منهما دماغه، وهو على يقين من أنه أعظم أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذاب. نسأل الله أن يقينا النار أجمعين. فدل هذا الحديث على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفيها عن غيره أولى. وهذا ما يتبعه الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيما يورده من النصوص من الكتاب ومن السنة، فإنه يمثل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالملائكة فيما يتعلق بهداية التوفيق هنا، وكذلك ما يتعلق بالشفاعة في الباب الذي قبله إلى غير ذلك مما ذكر. فإذا كان ذلك منتفيا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الملائكة، فهو منتف عمن دونهم من باب أولى، فكيف يطلب ذلك من الأشجار أو من الأحجار أو من المقامات أو من المقبورين إلى غير ذلك مما يصنعه المشركون؟ فهذا من باب أولى يكون مرفوضا ويكون غير مقبول. فدل الحديث على نفي هداية التوفيق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفت عنه وهو أكرم الخلق فنفيها عن غيره أولى. ودل على أن هداية التوفيق خاصة بالله سبحانه، فيكون طلبها من غير الله شركا أكبر، فهي حق خالص لله رب العالمين. يعني لو أن رجلا عنده بعض أبنائه يتمرد عليه ولا يطيعه، فيذهب إلى قبر ولي من الأولياء ويرجوه أن يصلح شأن ولده وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، هذه هداية التوفيق، وهذه لا تطلب إلا من الله رب العالمين، وليست لأحد دون الله جل وعلا، حتى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمور من المخالفات لجادة التوحيد المستقيمة فاشية في كثير من جماهير المسلمين، وعلى الإنسان أن يجتهد في تصحيح ذلك في نفسه وفي المسلمين ممن يكون في طريقه، ممن يعاملهم من أب وأم وأخ وأخت وعمة وخالة وعم وخال ومن جار وزميل ورفيق وصديق إلى غير ذلك. علينا أن ندعو إلى توحيد الله جل وعلا، وهذه الأمور من المخالفات العظيمة لأنها مخرجة من الملة بالاتفاق. فينبغي على الإنسان أن يحرص على قرابته القريبة وعلى ذوي قرباه وعلى أرحامه وعلى أحبائه، ينبغي عليه أن يحرص عليهم، إنه يحرص عليهم في توصيل ما يتعلق بأمور الدنيا إليه. فربما ظن البر بأبويه أن يطعمهما أفخر مطعوم وأن يلبسهما أعظم ملبوس إلى غير ذلك، ويتوقف عند هذه الحدود، وهو يراهما يذبحان لغير الله ويقسمان بغير الله ويطلبان من المقبورين ما لا يطلب إلا من الله. هذا بر؟ البر أن يدعوهما إلى الله عز وجل من أجل أن ينقذهما من النار، لأن من مات على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار أبدا، الأمر جد لا هزل فيه. كثير من الناس يأخذ الأمر باستخفاف، بل بعضهم يقع في حمأة الإرجاء ويقول إن الله غفور رحيم، هذا لا يجوز، إن الله غفور رحيم وذو عقاب أليم، إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحبب، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يريد الإمام رحمه الله تعالى الذين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل كان يعرف معنى لا إله إلا الله، لذلك اجتهد في صد أبي طالب عنه: أتدع دينا هو دينك ودين آبائك؟ فحرك فيه العصبية القبلية، فكان آخر ما قال أنه على دين عبد المطلب، وكان يعلم معنى لا إله إلا الله، لذلك يقول الإمام رحمه الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها لا إله إلا الله. تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، أي من أحببت هدايته. وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي، فكيف يستطيع أن يهدي أحدا هداية التوفيق وهو ميت؟ وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. تفسير قوله ما كان للنبي الآية، وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قرب. والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات يقولون المرحوم فلان، المرحوم ستالين، كذا يقولون، فإنه حرام لأن هذا مضادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرم إظهار الجزع والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره، لأن المؤمنين يفرحون بموتهم، بل لو كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله، كما صنع القرضاوي الضال قرض الله لسانه. فإن هذا الرجل لما مات باب الفاتكان الأسبق رثاه بكلام لو أنك لم تعلم من يقال فيه هذا الكلام لحسبته يرثي به العز بن عبد السلام، ويطلب من الله أن يرحمه وأن يعوضه خيرا ويعوض أمته فيه خيرا وأن يخلف عليهم خيرا منه يحافظ على الدين. هذا ضلال مبين، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص الأمة من شر أمثال هؤلاء، فهم أضر عليها من اليهود والنصارى، لأن المسلمين صاروا في أمر مريد هذه الحدود وتجاوزها من نواقض الإسلام، هذه الحدود قد أزيل معظمها. فهم يتكلمون عن أئمة الكفر بكلام لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال مثله في أئمة الدين، من المغالاة في المديح والثناء والجزم بأنه في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن الله تعالى قد اختصه بما لم يختص به غيره، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا نسف لقواعد الدين، هذه إزالة لحدوده. فصار المسلمون لا يعرفون في الجملة ولاء ولا براءة، وصاروا يتورطون في أمور تخرج من الملة بالاتفاق، ولكن من دل على المخالفة في ذلك قيل هذا إرهابي، هذا متشدد. ما هو الدين إذن؟ إنهم يجدون الفرصة سانحة من أجل إزالة معالمه ومن أجل حصره في المساجد والزوايا والرباطات، بحيث إنه لا يخرج إلى الحياة وليس له فيها حكم، وليس كذلك دين الإسلام العظيم. فهذا الدين العظيم هو دين رب العالمين الذي رضيه لخلقه في أرضه، وأكمله الله رب العالمين وأتمه، وأعلن ذلك على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل حضره رسول الله. ففي يوم عرفة أنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو دين الحسم، هذا الدين هو دين الرحمة، مع ذلك دين الله رب العالمين فيه رحمة، ولكن الذين يقولون هو دين الرحمة يريدون أمرا آخر، لأنهم يريدون بقولهم هو دين الرحمة أنه لا حدود فيه ولا عقوبات في دين الإسلام العظيم، ولا مؤاخذة لمن خالف وتورط ولا شيء، هو دين الرحمة. ولذلك يقول بعضهم: انظروا إلى بعض الدول في جنوب شرق آسيا، انظروا إليه، يقولون إن هنالك توافقا عجيبا بين الناس. كيف؟ يقولون: المسلم يصلي في المسجد والبوذي يذهب إلى المعبد، ثم هم مع ذلك إخوة متحابون. إخوة في ماذا؟ متحابون لأي شيء؟ إلى غير ذلك مما يقولون. هو دين الله رب العالمين، وإنه مما يدعو إلى تطرف المتطرفين وإرهاب الإرهابيين ومخالفة المخالفين أن يعتدى على دين رب العالمين على هذه الصورة، لأن الذي ينظر إلى هذه الأمور نظرة مسطحة لا عمق لها يكفر بمجرد النظر. فإذا كفر بمجرد النظر فإنه حينئذ يرتب على التكفير أحكامه، ويمضي أحكام المرتد على من كفره، فإن الدين لا يعامل بهذه الصورة. فدين الله تبارك وتعالى ينبغي أن يحترم. المسألة الكبيرة، أي الكبيرة في هذا الباب، قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله. عمه عرف المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى الله، ولهذا أبى أن يقولها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، فأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله، حيث يقولون إن الإله هو القادر على الاختراع، وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله، وهذا تفسير باطل. نعم هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله، ولكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن المعنى لا معبود بحق إلا الله. لأننا لو قلنا إن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، صار المشركون الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم وأموالهم صاروا مسلمين. فالظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، وهل أنكر المشركون توحيد الربوبية؟ إنهم كانوا به مقرين. فإذا كان معنى لا إله إلا الله هو إثبات توحيد الربوبية، فمعنى ذلك أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين، وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله، لهذا ثاروا وقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا هو أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل. وقد احترز المصنف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلموا وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، خاصة من هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله تعالى. جد النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عم، فحرصه صلى الله عليه وسلم وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث لسببين هما القرابة ولما أسدى للرسول والإسلام من المعروف، فهو على هذا مشكور وإن كان على كفره مأزورا وفي النار. ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرة، وكان يعلن على الملأ صدقه ويقول القصائد في ذلك ويمدحه ويصبر على الأذى من أجله، وهذا جدير بأن يحرص على هدايته، ولكن الأمر بيد مقلب القلوب كما في الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي الحديث الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. في الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو قال بنبوته، فإن الروافض يقولون بنبوة أبي طالب قبحهم الله، لأن آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أن يجيب الله دعاء، ومع ذلك اقتضت حكمة الله ألا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب، لأن الأمر بيد الله لا بيد رسول الله ولا بيد غيره. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى وإليه يرجع الأمر كله، ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا لله جل وعلا. وكذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في الاستغفار لها، فهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد لله تبارك وتعالى، وهو صلى الله عليه وآله وسلم خير من حقق مقام العبودية لله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد فلا يكون معبودا كما يفعل المشركون، فإنهم يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله جل وعلا. مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فإنه لولا هذان الرجلان لربما وفق أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء والعياذ بالله ذكراه نعرة الجاهلية فدلنا هذا على مضرة رفقاء السوء، ليس في الشرك وحده ولكن في جميع سلوك الإنسان. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابه أو تجد منه رائحة كريهة. وقال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لما بينهما من الصحبة والاختلاط. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند لا بأس به: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل. فالمهم أنه يجب على الإنسان العاقل أن يفكر في أصحابه، هل هم أصحاب سوء؟ فإذا كانوا فليبعد عنهم، لأنهم أشد عداء له من الجرب. أو هم أصحاب خير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويفتحون له أبواب الخير، فعليه أن يلصق بهم حينئذ. وأهل المحبة في الله تبارك وتعالى قليل، فمن أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل، بل إنه ربما تعرف من الناس من لا يحصى كثرة، ولا يصح لك منهم واحد، وهذا أمر معلوم خاصة في هذا الزمان، فإن التحولات فيه مما يجعل المرء يفقد توازنه العقلي، لأنه يقع من كثير من الناس تحولات عظيمة جدا ما كانت تدور في مخيلة أحد ولا في ذهن، وفجأة تجده من النقيض إلى النقيض، يكون وليا حميما ثم يصير عدوا رجيما. فعلى المرء أن يجتهد، وعلى المرء أن يحذر من يخالط من غير أن يخونه، ولكن لا بد أن تحذر من تخالط. وكلما كان مخالطوك قلة كنت على درب السلامة سائرا، والله يرعاك. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب اختار أن يكون على ملة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس على إطلاقه، فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك لا يضر بل هو خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم وإن زالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن فليس فيه مضر، وإن كان تعظيمهم لما هم عليه من الباطل فهو ضرر عظيم على دين المرء. فمثلا من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي، وكذلك يعظم عبد المطلب وغيره، هذا ضرر عليه. ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر، لأنهم أعداء الله عز وجل. وكذلك لا يعظم الرؤساء من الكفار في زمانه، فإن فيه مضرة، لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام. فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة. الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل به. شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه الشبهة ذكرها الله رب العالمين في القرآن في قوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالمبطلون يقولون في شبهته إن أسلافهم على الحق وسيقتدون به، ويقول: كيف نسفه أحلامهم ونضلل ما هم عليه. وهذا يوجد في المتعصبين لشيوخهم وكبرائهم ومذاهبهم، حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام، حتى إن بعضهم يجعلهم معصومين كالرافضة وكالتيجانية والقاديانية وغيرهم، فهم يرون أن إمامهم لا يخطئ والكتاب والسنة يمكن أن يخطئا. فإمامهم لا يخطئ، وأما الكتاب والسنة فيمكن أن يخطئ. والواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من خالفه من الكبراء والأئمة فإنه لا يحتج بهم على الكتاب والسنة، ولكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلا للاعتذار، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم. ومن أحسن ما ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة فلا يعتذر له. فالأفاضل الأماجد من العلماء وأهل السبق وغير ذلك من المسلمين، هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، وهذا مهم جدا، فإننا نحتج لهم ولا نحتج بهم، مثل ما وقع من الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير وغيرهما رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء يحتج لهم ولا يحتج به، لأن التكفيريين والخوارج يحتجون بفعلهم ويقولون: ألم يخرج الحسين على يزيد؟ أتقولون إنه خارجي؟ أتقعون فيه؟ إلى غير ذلك مما يهرفون به، وهم لا يدرون ما يخرج من رؤوسه. فنقول: هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم، وإنما ننظر فيما صنعوا رضي الله عنهم ورحمهم، ثم نبحث عما يحتج به لهم فيما صنعوا. أما أن نحتج بهم وأن نغير الثوابت فهذا ليس من دين الله جل وعلا.